وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة حكمت بردون من تلك البراذين. حكمة دي اللي هي لجام. ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سرر موضونة أي مصنوعة من الذهب مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم فينظرون رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة تقعدوا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور 4 جنان جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهمتان وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فرض عنا. قال فبرضائي عنكم أهللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين. وما في الجنة أعظم من ذلك. قال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أهل الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. الله أعلم. قولوا قولي هذا. استغفر